هذا بمشيئة الله عز وجل درسنا 54 في سلسلة شرحنا بأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. نسأل الله عز وجل في بداية هذه الجلسة أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مسجونا في الحق إلا فتكت دينه، ولا مأسورا في سبيلك إلا فتكت أسره، ولا شيطانا إلا طردته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، وانصر الإسلام في مشرق الأرض ومغربها. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم كن معهم يا رب العالمين، ثبت عقيدتهم، قوي يقينهم، ألهمهم صوابهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أطعمهم واسقهم واكسهم من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب المعتدين، اللهم عليك بالصرب وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، لا تبق منهم أحدا. اللهم صن أعراض نسائنا وبناتنا في البسنة والهرسف، اللهم صن أعراضهن من كل سوء. اللهم من أرادهن بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا، أعد إلينا المسجد الأقصى. اللهم إن الأمم قد تكالبت علينا فكن معنا يا رب العالمين. اللهم قو يقيننا، اللهم قو يقيننا، اللهم ألهمنا صوابنا، زين الإيمان في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا مولانا من الراشدين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن عن بيوتنا وعن زوجاتنا وعن بناتنا وأبنائنا وعن مجتمعاتنا، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، أصلح يا رب أحوالنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا كما أن الهزيمة بلاء، أيضا النصر ابتلاء. فلقد وقفنا في الدرس الماضي عند فتح مكة، وبسط النبي صلى الله عليه وسلم جيشه من الموحدين الصادقين الصابرين القانتين العابدين المؤمنين على ربوع مكة كلها، ودان الأمر للإسلام في البلد الحرام، وانتهى الشرك وأهله، وكسرت وتحطمت الأصنام بعد أن أذن الله عز وجل أن تطهر مكة من الشرك إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله رب العالمين. رأينا بعضا من هذه الدروس العظيمة في هذا اليوم فتح مكة، رأينا كيف كان تواضعه صلى الله عليه وسلم حين النصر، وكيف يكون صبر العبد وثباته عند الفزع وعند الزلزلة وعند هجوم الناس عليه أو إرادة الناس به سوءا. فالإنسان لا ملجأ من الله إلا إليه، فهو عز وجل ناصر كل مستضعف، فما من ضعيف ويستنصر بالله إلا ويصير قويا، وما من قوي متجبر لا يعتصم بالله إلا وهو ضعيف، سوف يهزم هزيمة منكرة، فيهزم الجمع ويولون الدبر. والإنسان لا يأخذ الأمور بظواهرها، لا تنظر إلى الأمور على ظواهرها، ولكن انظر إلى الأمور على حقيقتها، انظر إلى الأمر على حقيقته. فإن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن العاقبة للمتقين وليست أبدا للكافرين أو للفاسقين أو للمنحرفين أو المطبلين أو المزمرين، إنما العاقبة لأهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذين يوحدون ويشهدون حقا وصدقا، والإيمان عندهم ما وقر في قلوبهم وصدقته أعمالهم. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. طبعا بعد فتح مكة كلنا نعلم أن النبي تحرك صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وعند الحركة إلى حنين لنلقى غزوة خطيرة من الغزوات ومن الامتحانات التي واجهها المعصوم صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من وقفة، لابد من فاصل ما بين فتح مكة وغزوة حنين، لابد. لماذا؟ لأن العبد وهو منتصر لابد أن يأخذ الدرس من النصر، ولا يشغله النصر عن الذلة لله عز وجل. يعني الإنسان لما ينتصر سواء على المستوى الخاص أو على المستوى العام، ما يهزوش النصر فيخرجه إلى البصر والأشر. قد تنتصر أنت في قضية المحكمة على جارك، على أخواتك، على قرايبك، على صاحب الأرض، على صاحب البيت، على المستأجر، على رئيسك في العمل، على موظف عندك، تنصفك النيابة الإدارية أو مجلس الدولة بقانون أو شيء، أو القاضي بقرار، فتسعد وعندئذ يهزك النصر، فتأتي بأشياء لا يرضاها رب الأرض والسماء. وأغلب الناس عند النصر ينسون من الذي نصرهم. كثير من الناس، كثير جدا من الناس، إذا انتصر الواحد منهم نصرا ولو مزيفا أو مؤقتا فرح وشعر بالدهن، وبدأ في أن يعني جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله، يفتن الناس يقول لك هو أنا لولا أن بيني وبين ربنا عمار كان نصرني في القضية. وربما نصر الله عز وجل هذا العبد في تلك القضية لا لنعمة وإنما لنقمة، ليستدرجه رب العباد من حيث لا يدري ولا يعلم. كان يقول في نفسه ايه ده، انا بقى ما شاء الله عليه وانا في احسن مني، وانا لو ماشي منحرف لا سمح الله او بغلط كان انا ربنا نصرني على الناس دول. قد يقول الانسان هذا، ولكن نصر المؤمن يجب ان يشعره بنعمة الله عليه. لابد ربنا نصرك مسألة صغيرة كانت او كبيرة، لا يهزك النصر، لا يخرجك من حدود التواضع والذلة بالله والتوكل عليه وصدق اليقين فيه عز وجل، الى ان تنسى المنعم عز وجل الذي انعم عليك بالنصر. لابد ان يكون رباط العبد كله مرتبط بيد من بيده الامر كله، الخيط كله الى بيد الله. ودي مسألة لا يختلف عليها اثنان. فلا بد ان حدث للصحابة وللالفين الداخلين حديثا الى الاسلام هزة بعد نصرهم في مكة. الصحابة الخلص بفضل الله عز وجل يشكرون عند الرخاء ويصبرون عند البلاء، هذه صفات أصحاب محمد معروفة دي على مر التاريخ. واحد منهم عشان يشكر الله يقوم يصلي، يصوم، يكثر من العبادات، يكثر من الطاعة لله عز وجل. لا ما يعرفوش نقد الصداقة ولا نقد النصر ولا الكلام الفاضي. وعند الهزيمة يبحثون، لا يبكون على الهزيمة فحسب، وإنما يبكون على ذنوب قد صنعوا، هذه الذنوب سببت لهم الهزيمة. ترجمها أمير المؤمنين عمر بقوله لسعد: يا سعد اعلم أن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه. طب ذهنك أن ذنوب العساكر والجنود والضباط أخوف عليه فتكا وإضرارا به من العدو، لأن الذنوب تهزم الإنسان وتجعله يتخلى عنه نصر الله عز وجل. لأن المسلمين عندما ذلوا لله في بدر وقف الحبيب يدعو رب العباد سبحانه ويرفع يديه حتى يرى أبو بكر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم ويقع الرداء من على كتفيه، العباية تقع من على كتفيه الشريفين عليه الصلاة والسلام. أبو بكر يعيد الرداء مرة أخرى، هون على نفسك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعد، لن يخزيك الله أبدا. إذن برضو المعين اللي واقف جنبه ما بيكسرش استعدمته، ما بيخلوش يشعر بالخوف، وإنما يقويه على الصلة بالله عز وجل، ويؤمله في رحمة الله سبحانه، ويفتح له باب إن الله لن يخزيك أبدا، يا إن الله منجز لك ما وعد. يظل هكذا رسول الله على الدعاء، والمسلمون في حالة يرثى له، لأن الحرب قد فرضت عليهم في بدر، حرب ما طلعوهاش باختيارهم، هم رايحين يأتوا بالعير القافلة بس، ما راحوش عشان يحاربوا، فلذلك خرجوا من المدينة ليسوا على استعداد للمعركة. ولم يخرج إلا 313 هم الذين أو كل الذين خرجوا مع رسول الله، خرجين استعداد معركة، نحن طالعين عشان يعني يأتوا بالعير القافلة عليها كم حارس، 40-50 واحد، 100 واحد، هم 313. فلما فرض عليهم القتال انظر ماذا صنع حبيب الله محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف الصفوف، أول ما يعمل يشوف الحقوق، كما يبقاش في عسكري شايل من القائد، القائد يمرمغ بكرامة العسكر الأرض وبعدين تحت المعركة عايز يطيعه، في المعركة العسكري أول من يقتل يقتل القائد بتاعه أنه شايل منه، وناهيك عن يعني عما يأتيك بالكبر. فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، اللي أبيته في حاجة اللي ياخد حقه النهاردة الوقت الآن، عشان خايف أحسن لو دخل المعركة فرزق الشهادة وجاءه الموت يأخذ من حسناته يوم القيامة. وتعلمون قصة سواد بن عبد الله الله يرضى عليه الصحابة الجليل، قال له ألم تاني ليه؟ لأنه بيصف الصفوف بيسويها بإيه؟ بالسواف، بالسواف. مش نسمع سوء الأدب من حتة عسكري شرطة ولا ضابط ولا مش عارف إيه في الشارع أو في القسم أو هنا أو هنا أو موظف، إذا جبت لنا البلاوي دي منين على الصبح يا ابني؟ دي شغلتك، ده هو اللي بيديك مرتبك، هو اللي جاي يختم الورقة ده ويمضي الاستمارة وتوقعها له أو تديله ختم النسر بتاعها، مرتبك بنجيبه هو من الضرايب اللي بيدفعها عشان بيشغلك عنده، أنت أجير عنده. لكن مين اللي فهم الموظف القضية دي؟ هو مفكر أنه عينة غير العينة، عينة غير العينة. فسيدنا الحبيب بينظر الصفوف بإيه؟ بالسواه، ارجع لورا، ارجع لورا. وكان حنونا صلى الله عليه وسلم، كله حنان. فسواد بن عبد الله قال له: انت يا رسول الله آذيتني، عملت ايه يا سواد؟ الآلمتني بالسواه. انت بتذاكر يا سواد، ديمقراطية، مش ديمقراطية. لأن لو حوالين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشبه الذين حول الآخرين، استنى يا راجل عارف تكلمين، هو تواد عارف ولا مش عارف؟ عارف نص. وأحب الناس إلى قلب رسول الله، والرسول أحب الناس إليه، لكنه عايز يغتنم الفرصة. تواد مش يعديها كده، فرصة جاته. قال أنت بقى لم تني يا حبيب الله، كيف يا تواد؟ قال له: ضربتني رسول الله. قال خلاص، أنا قال كده يبقى صادق، لأننا في عرف حكوماتنا في دول الإسلام كلنا كاذبون إلى أن يثبت صدقنا. لا، هو الرسول اعتبار الناس كلها صادقة إلى أن يثبت العدل. أنا ضربتك أين؟ قال: على ظهري. ها ظهر كمان سيدي؟ قال: هذا ظهري يا سواه. الصحابة بقى يا علي يا سواه الله، ما أنت بقى باين عليك بتستمرئ هاو بقى، يعني ما تنساش روحك بقى، هو الكلام ماشي لكن مش عارف الجد. الصحابه ما يعني، انا متخيل سيدنا عمر كان واقف ازاي، عايز تخيله لا يقبل الباطل واحد حتى لو هو مفيش حد يقدر يقول ده هزار ده في معركة مفيش معركة فما فيش وقت للهزار. هذا ظهري قال لا لقد ضربتني على بين كتفي على جلدي دون الثياب من غير ما لابس حاجة. فتالي سواد نظر إلى من لم ينظر إليه بقية الصحابة فلما كشف الرسول عن كتفيه وكان بين كتفيه خاتم النبوة أكب سواد على خاتم النبوة ليقبله وقال يا رسول الله وددت أن أرزق الشهادة فيكون آخر ما تقع عليه عيني هو خاتم النبوة كي تشفع لي يوم القيامة يا رسول الله. هو عارف الأمور ماشية ازاي بس في نقطة مهمة لولا ثقة سواد بن عبد الله من تواضع الحبيب لما طلب هذا الطلب انه عارف انه هيوصل للحته دي هيصل الى ما يطلب. الفان من المشركين دخلوا في دين الله عز وجل يوم فتح مكه فدول نستطيع ان نسميهم في بدايه اسلامهم من المؤلفه قلوبهم اللي هم لما تديله تشتري بيه لسان او قائد او مفكر او تشتري به عدم عدائه لك وللاسلام. لسه الايمان عنده ايه زي الاعراب. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اسلام لسه درجه اولى ايه اسلام فعلا فوق يبقى ايمان انت لسه في درجه ايه ابتدائي اسلام لسه. فهذان الالفان كان لهم اثر سيء بعد فتح مكة على صفوف المسلمين في حنين كما سوف نقص إن شاء الله القصة الآن بإذن الله. بس لابد نبقى من ربط مع حضراتكم عشان نطلع من دروس الغزوات بفائدة لنا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا. لابد من ربط غزوة أو فتح مكة غزوة حنين بربط مهم. إيه اللي يخلي جماعة زي الصحابة يصبروا هذا الصبر العنيف والعنيف والشديد في هذه الزلازل المستمرة وهذه المعارك المستمرة ما الذي جعلهم يصبرون حول رسول الله؟ طب سيدنا رسول الله ده يعني مؤيد من الله قلبه لا يخاف إلا من ربه. الصحابة إيه اللي وصلهم للدرجة دي؟ إيه اللي خلى أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها تقاتل يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن المية اللي ثبتوا حوالين الرسول؟ كانت سيدة أم سليمة الله يرضى عليها وكانت حاملا في شهرها الخامس. الله عليك قارن بينها وبين مرافق دلوقتي اللي حامل في الشهر الخامس. لا انت عارف تكلمها ولا انت عارف تقول لها اعمل لي كوبايه شاي وقاعد تسترضي فيها وتكلم على كنا في داعي احنا ما ايه احسن ما في ايه خلينا في ام سليم لاخرج من المسجد سليما. بس هي ام سليم مش قاعده في السرير بتتوحم لا مش عايزه المستشفى الفلاني عشان تولد فيها وعايزه اوضه بجناح يا ستي جناح ولا جناحين المهم اولادها والسلام. المهم ماشي لو عندك اتاتلت النحل ومن اخر. المهم ايه اللي يخلي واحده زي السيده ام سليم تقف لتنافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي؟ ازاي يعني دي؟ الواحد برضه لما يقعد يترجمها الله ده في ناس بشنب ولحيه وساعه الجد لو الباب خرب جامد تروح نفسه 3 متر لفوق ازاي دي؟ واحده زي السيده الله يرضى عليها نسيبه بنت كعب ام عماره ايه اللي يخليها تعطي يعني ظهرها للمشركين في احد كي تقع الحراب في ظهرها وتضع وجهها قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تقع الحراب في ظهرها حماية لجسد رسول الله. ايه بيخلي العناصر الست مش كده؟ ها؟ بيخلي سبحان الله. ايه اللي يخلي واحد يقول لك كنا نترس عن جسد رسول الله في بعض المعارك يترسوا يعني ايه؟ يعملوا حصار كامل حول جسد رسول الله عشان ما حدش يقدر يخلص له. ما هذا الصبر؟ لابد ان له اسباب ولا كده جاي من الهوى؟ طب وايه اللي ما خلاش عندنا احنا صبر؟ يعني انت معذره لا قادر تصبر على مراتك ولا مراتك قادره تصبر عليك ولا جارك قادر يصبر عليك ولا ابنك يعني يطلب منك طلب في الثاني تبتدي انت تزهق يبتدي الواد يزهق برضه الاثنين عندهم ايه حاله من الارق يبتدي كل واحد يشد مع الثاني تبتدي تقول الولد يعلى يجي الراجل يجري يا مولانا مش تقول العيال تقف علينا في الدم يا ابني بنقول لهم والله بنقول لهم بس هو القضية انت استنيت لما بقى عنده 25 سنة وبدأت ها سبحان الله. ولذلك انا اقول دائما يجب ان لا ننسى مسألة صراع الاجيال. يعني لما ابنك يكلمك في موضوع كون الموضوع بالبيئة والارض التي يقف عليها ابنك ابن 20 سنة، انت عندك 50 سنة 60 سنة وابنك عنده 20 يكلمك في موضوع، انت للأسف تنظر الى الموضوع بعين ابو 60 سنة والولد يتكلم بلغة ابن 20 في حمية لا ازاي نرفع قضية على اولاد عندنا ناخد الارض واللي يا ابني الصعيد ده انا كبير العيلة وصعيبة ان احنا نرفع يا بابا المهم لازم ايه تبدي له من التفاهم حتى تصل الى امر تصل بذلك انها اوامر ونواهي. وانت يا بني ان جادلت اباك او ناقشته يجب ان لا تضع في ذهنك انه محمود صاحبك لا وانه محروس زميلك لا انه والدك. فالاب والام لهما مكانه عند النقاش اخفض صوتك حاجة اسمها ولد يعلي صوته على ابوك حتى ولو كان الحق معك حتى ولو كان ابوك سكير خمر اكثر من كده حتى ولو كان ابوك مشركا لان الله قال وصاحبهما في الدنيا معروف لابد ان تعامله بالمعروف. هل بالك من النقطه دي؟ وانت ايها الاب الكريم ارخي يعني ايه برضو كما يخفض الابن جناحه لابيه وامه يرخي الاب حنانه على ابنه يعني يظلل حنانه كلمة عطف. كثير من الأبناء يشكون من غلظة وجفاف عواطف الآباء نحوه. صحيح الله يعين الآباء العمل والغلاء والشغل ومتاعب الحياة، لكن هذا لا يغنيك أن تقول كلمة حنونة لابنك ولابنتك. اقعد جنبهم كده ادخل جنبهم هو بيذاكر الولد بتعمل ايه يا ابني عامل ايه اخبارك ازاي بعض يا ابني اصبر علينا لغايه ما ان شاء الله ربنا يفرجها ونعمل قرشين ونخطب لك ونجيب يعني انت ايه يشعر ان ابوه جنبه حاسس بمشكلته مش كل ما تشوفه والنبي ما انت فالح يبقى تعالى قابلني يبقى مش عارف يبقى تعالى زور قبري وقول مش عارف ايه ده كده انت بتيأسه وهو الولد اصلا مشحون من اخوانه بره وشايف البلاوي. فانت كن معوان معه خليه صديق لك اقعد جنبه. اما تدري ما حدث لابي عبد الله ابي كلاب ايام حرب القادسيه؟ الله يرضى عليه ابو عبد الله ابن كلاب جاء وكان رجلا قد عبر المئة من عمره حتى المية كفيل جاي واحد تحفظ اهلا ابي عبد الله قام عمر له سيدنا عمر عنده في الوقت ده كم 50 سنة وده الرجل عنده 100 سنة والعربي يجيد احترام كبير السن والمسلم اكثر احتراما لكبير السن. قام عمر فاخذ بيد ابي عبد الله واجلته بجواب مرحبا مرحبا يا عماه ماذا جاء بك؟ قال يا امير المؤمنين اوحشني كلاب ابنك اتريني المعركه في الجيش مع سعد بن ابي وقاص والراجل كبر في السن وشعر انه قرب يموت وخايف ان ابنه يتاخر فنفسه يشوف ابنه. قال ماذا تريد من كلاب يا ابا كلاب عايز ايه منه؟ قال يا امير المؤمنين لا اريد من الدنيا شيئا الا ان اشم كلابا شمه واضمه ضمه اشم ريحه واحضنه. ذرفت عينا عمر بالدموع وكان سيدنا عمر على على على قوته دي عند مواقف معينه كالصدق هكذا المؤمن رقيق القلب. رسالة عاجلة مع محمد بن أبي مسلمة يعني بتاع كبير يوران بتاع سيدنا عمر أوام على المدائن يلا على أرض إيه في القادسية أوام يا محمد جواب لسعد بن أبي وقاص بأمر القائد العام ولا الأمير المؤمنين أن ينزل كلاب إلى المدينة فورا عود يا أبا كلاب إلى بيتك فيرجع البيت وربنا ييسر الأمر. فين على حدود العراق لما يجي كلاب أسبوع 10 أيام أكثر أقل جاء كلاب. شوف الطاعة بقى أول ما وصل المدينة ذهب إلى أمير المؤمنين لأن ده له الطاعة الأمير له الطاعة. نعم يا أمير المؤمنين. قال ماذا تصنع مع أبيك؟ تعمل إيه مع أبوك؟ إيه اللي خلى أصل سيدنا عمر عايز يعرف إيه اللي خلى الأب يحب ابنه قوي كده؟ لازم الابن ده فار ولو ولد متعب لك يلا بقى الله يسهله يعني مش قادر يدعي عليه يا عيني الله يسهله بقى وكأنه دعاء عليه. لكن الثاني عايز سيدنا عمر يخطب الكعبه. قال يا امير المؤمنين انظر الى ابلي فانظر الى اعظم ناقه لدي اكبر ناقه عندي فاريحها رياحها الاول واغسل برعها بالماء البارد ثم احلب فاذهب الى ابي فاسقيه ثم ادخل الى زوجتي وابنائي فاسقيهم. طب اعمل الحكايه دي. راح جابوا ناقه جابوا وحلب بايده وقال له طيب دلوقتي ابوك لما يدخل عليك انت ما تعملش صوت لا تحدث صوتا. وعمل سيدنا عمر اختبار للرجل كبير السن ابا كلاب. قال له نعم يا امير المؤمنين. قال له خذ فاشرب. وضع الرجل الكوب على فمه فاجهش بالبكاء. قال له ما لك ابا كلاب؟ قال والله يا امير المؤمنين لولا ان تقول اني قد خرجت اني لاشم رائحه يد كلاب في الاناء. شامم ريحه ايد ابني. انا خايف تقول الراجل ده بيخرف وكبر في السن وبقى. اني لاجد ريحه كلاب يد كلاب في الاناء. قال هاك ابنك ابا كلاب. ام الولد قبل رجل ابيه والتزمه فبكى الحاضرون وبكى عمر فلم يسكت حتى اذن بلال لصلاه العصر. ايوه سيدنا عمر مش قادر يمسك نفسه من الموقف الدرامي او العاطفي اللي بين الابن البار والاب الرحيم. اظن القصص دي لاولادنا مهمه. مهمه يا اولادنا لان في بتجي لنا مشاكل كثيره بتزعلنا. بتزعلنا ولاد الواد اللي بيصلي عندك في الشارع بيشوح لي. لا غلطان. البنت اللي بتصلي عندك في الشارع بتزعق امها ما يعجبناش. لاننا نريد ان تكون هذه الدروس يعني كانها صفحات. انتم ابناؤنا في المسجد عباره عن صفحات لهذه الدروس في البيوت وفي المجتمعات. عشان الناس تقول اهو فعلا المسجد بيعمل خير. بعدين حد يقول علينا كلام سيء. اما ان صنعتم خيرا ولم يشكركم احد فاعلموا ان الله عز وجل هو الذي يشكر فهو الشكور الحليم سبحانه وتعالى. فالذي جعل الصحابه يصبرون في هذه المواقف الشديده جمعنا لحضراتكم تقريبا 10 أسباب تجعل المؤمن يصبر او تجعل الناس من اهل الصبر. انا هقول لحضراتكم تقريبا شويه منهم يعني ضروري 10 قوي عشان ندخل في غزوه حنين. لكن اصل يهمني في الغزوات مش شرط القصه. ان انا لو اخذت من دروس الغزوات الشجاعه والتاريخ النصع للاسلام والصبر يبقى انا بقى اخذت من الغزوات خيرا كثيرا. ان الغزوه مش قصه. لا دي قصه بس ايه نسردها عشان نتابع الحكايه. لكن لابد أن للقصة اعتبار وفائدة وثمرة. وتوحدوا الله لا إله إلا الله. أهل العلم جمعوا أسباب الصبر. ليه الناس تصبر؟ ليه أصحاب الصبر بيصبروا؟ هل يا ترى الصابرون عددهم كبير يوم القيامة أم قليل؟ قليل. لأن الصبر مرتبط بالإيه؟ بالشكر. ليس نرى سبع ايه وقليل من عبادي الايه الشكور. فكأن ايضا وقليل من عبادي الصبور. لان الصابر الذي يدعي الصبر ويشكو ليس بصابر. يعني انت لما تقول انا صابر وكل ما تقعد في حته تشتكي يبقى لا تحشر يوم القيامه في زمرة الصابرين. اللهم احشرنا في زمرة الصابرين يا رب. شو يا سيدي؟ قال اهل العلم حمل الله عز وجل حمل الله عز وجل هؤلاء الصابرين وقدرهم على حمل الأقدار مشاهدتهم لكثير من الأنوار. يعني هتصلوا على المختار. الابتلاء قدر صح ولا مش صح؟ قدر قدر. يطلع لك ولد متعب دار متعب مصيبة ما لكش فيها حل. أزمة طلعت لك في الشغل بدون مقدمات وجدت نفسك بتشار إليك بإصبع الاتهام وأنت ما عملتش الكلام ده. سبحان الله جت منين دي؟ هذا ابتلاء. لأن الابتلاء لا يأتي بمقدمات. مش الابتلاء يجي خبط عليك ويقول لك خلي بالك أنا بعد سنة هاجي إيه؟ هاجي أزورك. لا الابتلاء يأتي فجأة. ولذلك كان الحبيب اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. يعني القضاء مثلا يعني مكتوب عليك ان يقع عليك حجر. انت ماشي الشفه جنب حيطه، انت قاعد راجل تدعي ربنا لنا، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. روح سبحان الله وانت رايح واحد يوقفك في السكه سلم عليه، السلام عليكم على السلام، عامل ايه؟ كويس؟ طب الحمد لله، ادعي لنا مع السلامه مع السلامه. دي اخرتك سنتين. وانت ماشي الحجر راح واقع، خلي بالك، راح جاي على حافه التاكس بتاعك او على حافه العربيه او على المعذره على مقدمه الحذاء او على ايدك في يدك عورت صباعك، بعد ما كانت هتنزل على ام راسك نزلت ايه؟ على فرد من اطرافك. فهذا هو هذا هو الوصف بالقضاء. الاجل واحد بيحب ابنه قوي قوي او بنته جدا، ما حدوش من الدنيا الا هي. جات البنت سخنت 40 درجه مش قادره تنزل، بعدين اطباء احتاروا يعمل ايه؟ هو مؤمن بعد يدعي ربنا. اذا لما تصبر العبد يحدث ايه؟ هل وضع الله يده على قلبه فسكن فكانت المصيبه بردا وسلاما على قلبه. روح ايه؟ هادي وده سلام. واحنا لنا في نفسنا حاجه، هو انا يعني انا عملت اللي علي، هي عيت مريضه وانا جبت لها اطباء وصرفت الفلوس اللي عندي، وسبحان الله ربنا بقى يعني هو اللي يتصرف بقى. نحن عبيده والمالك يتصرف فيما يملك. يا رب انا لله وانا اليه راجعون. خلاص انا كده يعني جعلهم يحملون الاقدار على راسهم وعلى قلوبهم لمشاهدتهم الانوار. ازاي يعني؟ قصصنا لحضراتكم عن الصحابيه اللي بتقطع اللحم، فالسكين راحت قطعت بعضها فتبسمت، الخدامه بتاعتها بتقول يا سيدتي تبتسمين والدم ينزف من يدك. قالت لما تلمحت حلاوه الصبر وثمرته نسيت مراره الالم. هي بصت على ايه؟ يعني لو صبرت دلوقتي هتاخد كتير بكره، فشافت الثمره قدامها. تصبر ولا ما تصبرش؟ بلاش دي. قال لي ولد عندك عنده سنه وبدا يدوب هنا تاتا يمشي. الولد بيحب لعبه معينه ما بيقدرش يمشي، لسه بيقوم خطوه روح واقف، يقوم خطوه روح واقف. تروح تعمل له ازاي؟ ها امسك اهي، روح ماشي وراك خطوه، طب امشي تاني، يمشي وراك خطوه تاني، امشي ثلاث اربع متر. الواد ينسى نفسه لانه شاغل نفسه بايه؟ بما يحب. فما بالك باهل الصبر؟ هم الذين راوا الثمره وحلاوه العافيه عند الله وثمره الصابرين عند الله فنسوا الالم الذي هم فيه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني احنا بالظبط زي الاطفال اللي ايه؟ ممكن نقعد ايه نلعبهم كده بال واخد بالك انت؟ ادي سبب اعانهم الله عز وجل على حمل الاقدار مشاهدتهم ها لجزء من الانوار. هم لو شافوا الانوار كلها ها؟ هم لو شافوا الانوار. طب من فينا لا يحب ان يرى رسول الله؟ احنا الواحد فينا اللي بيشوفه في الرؤيا مره ها؟ وانت بتشوف في الرؤيا ايه؟ على قدر ايمانك. بعد يقول لك ده انا شفت عند راجل عادي، تاني يقول لا وشه منور كده، تاني يقول لك شفت زي ما بتوصفه لنا الشيخ بالظبط، ها؟ درجات. فما بالك بقى لما تيجي عند حوض الكوثر وجاي تشرب، لا لا لا لا لا لا يا عبد الله، تعبت في الدنيا كثيرا وانا شفيعك وحبيبك محمد، انا سوف اسقيك بنفسي. يديك كوز ميه بقى، مش كوز زي الكوز بتاعك، لا. تخيل انت بقى ما اعده رب البشر. مين فينا يكره الموقف ده؟ مين فينا ما يحبش الموقف ده؟ يبقى نصبر ولا ما نصبرش؟ ها؟ نصبر ونصبر. سبحان الله. بلاش دي. تعالى لحتة الصبر كمان. ها؟ واحد ربنا أنعم عليه، اللهم أنعم علينا برحمتك يا رب جميعا وبالجنة بدون سابقة عذاب. ربنا أكرمه ودخل الجنة. في الدنيا كان عايش في أوضة ومفيش صالة. وبعدين الاوضه اللي عايش فيها يعني بالليل تسبح زي جحا لما ساكن في بيت الراجل، قال له يا اخي البيت بتاعك ده قديم ولا ايه؟ قال له مين قال؟ مش قديم يا اخي، بشوف يعني السقف بيعمل صوت في البيت كده. قال له لا ده بيت صالح، ده بيسبح. قال له ما انا خايف الخشيه تاخده فيسجد. يفضل يسبح لغايه ما هو يسجد انا اتخرج. فتلاقي الغلبان اللي عايش في اوضه وصاله ده قال يدخل يدخلوه الجنه، قال ايه؟ قال يدخل قال يمشي في ملكه 2000 سنه. يا سلام 2000 سنه يمشي في الكفر. وبعدين القصور اللي قاعد فيها لها ابواب اربعة. يعني هو باب شقتكم وبابتكم يا دوب بتدخل فيه في الجنب كده عشان حاطط وراها الدولاب يعني اللي حاطط فيه حد في العيال شوف حد ما تدخلش في باب وشك في جنبك في جنب كده سبحان الله. فاقت عليهم الارض بما رحمت لا اله الا الله. هناك بقى اربع ابواب. الابواب الاربعة دي لدخول الملائكة عامة، والملائكة يدخلون عليهم من ايه؟ من كل باب. يدخلوا ايه؟ محضر جايب له والعياذ بالله حجز اداري بتاع ضرائب جايب له خراب البيت. سلام عليكم بما صبرتم. يبقى هنا حطهم ليه؟ صبر. بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وباب تدخل عليك منه الحور العين زوجاتك. بس ايه؟ زي ما شرحنا الربيع اللي يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا لا في تأطيم ولا ما جاب الغراب لامه ولا ما مش عارف ايه الرجاله ولا ابدا مش الكلام ده خلاص. ولا وشها 111 في حواجبها في الرايحه والجايه ابدا ولا مشغلها 13 عضله ابدا ما فيش الكلام ده. باسمة المحيا هي ست نفسها في الجنة برضه نسائنا اللهم ادخلهن وإيانا الجنة يا رب. نفس القضية برضه هم ما شاء الله عليهم لا بتغير أحسن يكون حلم حلم ها؟ ولا بتغير من مش عارف من أمه ولا بتغير من أخته الكلام ده ما فيش. ربنا بينزع منهم الإيه الحتة السودة بتاع الغيرة دي مفيش هناك غيرة لأن الغيرة دي ألم. وفي ألم في الجنة؟ ألم في الدنيا بقى. يدخل علي الحور قال إيه؟ قال لو طبقت البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فراتا. أصل ما تفكرش إحنا فاهمين الموضوع. أنا عايز الحلقة دي همزة وصف ما بين الغزوات لأن مسألة الصبر ما أنا مش شايف حد من الصابرين. أنا كل اللي بيجوني بيشتكوا واللي بيرفع سماعته بسمع شكوى والجوابات اللي بتجيني شكوى. لا إحنا مش عايزين دي. إحنا عايزين نشكو إلى الله. إذا كان في سؤال عن الحلال والحرام ماشي. لكن كله شكوى. عايزين تختفي الشكوى من أسئلتنا شوية. عشان ربنا يكرمنا بالصبر ويجعلنا من الصابرين. وبعدين الباب الثالث يدخل عليك منه اخوانك. اخوانك تجتمع بهم في الاخره زي ما كنت بتجتمع في الدنيا الخير. والباب الرابع تدخل انت منه على رب العباد سبحانه. يوم بقى زي يوم الجمعه كده ويجي لك بطاقه الدعوه اياها بقى ها عبدي اشتقت اليك فزرني تحط الخطوه نحو ربك. العظمة لدرجة ان الشجر بتاع الجنة يوسع لك وانت في الطريق ويسلم عليك. السلام عليك يا ولي الرحمن. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا من اهل الله. يا سلام انا غلبان من اهل الله. سبحان الله. اذا ربنا اكرم واحد بحسن اللهم احسن خاتمتنا يا رب. طب الشجر ده جه منين في الملك بتاع العبد؟ قال من كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. تسبح تهلل تكبر يغرس لك شجرة في الجنة. اوعى تقلل الشجر ازرع. خلي لسانك لهاج بالتسبيح والتحميد. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اهل البر بر الحاجة كبيرة او لا بل حاجة بسيطة. البر شيء هين وجه طلق ولسان لين. هو ده البر. وشك مبتسم وكلامك طيب بس مفروض انك اكثر من كده ونية خالصة لله. يبقى اذا من سمع عن تلك الانوار وهذه الاكرامات التي ما بعدها كرامات وافضل من الله وانعام تصبر ولا تصبرش؟ لا انا اصبر. وانا واثق ان كل واحد يقول انا اصبر ان شاء الله. سواء احنا خارجين يقول لك ايه هي في شكوى صغيره كده. لا مش عايزين دي بقى. صلوا على رسول الله عليه الصلاه. ان الله حمل اهل الصبر على تحمل الاحكام فتح باب الافهام. فهم فهموا ايه اهل الصبر؟ فهموا ان كل شيء بامر الله. واحد ربنا ما بيدروش الا بنات بس عرفنا ده امر الله حاجه. واحد ثاني ما بيدروش لا عيال ولا اولاد ولا بنات لا ولد ولا بنت امر الله. واحد ثالث او واحده ربنا رزقها بزوج بخيل قدر الله تصبر عليه تصبر عليه. واحد ربنا رزقه بزوجة فرست اللسان، إن شافت حسنة كتمت وإن رأت سيئة أباعتها. يقول ده من إيه؟ قلت لا أصبر أصبر يمكن ربنا يكرمني، وهكذا. لأن العبد إذا فهم خلاص. ولذلك أضرب لك مثال، المثال اللي احنا كلنا فاهمينه. أنت تأتي لابنك بالطبيب لمحبة قبل كراهية، حب بصحة الولد، يبقى فهم اللي يفهم يصبر. حملهم على البلايا أهل الصبر دول رؤيتهم لواردات العطايا. العطاء ما يجيش إلا بعد البلاء، مفيش عطاء يجيلك إلا بعد ربنا ما يبتليك. لازم يحصل لك هزيمة وبعدين يجي النصر، يحصل لك مرض وبعدين يجي الشفاء، يحصل لك فقر وبعدين يجي السعة، يحصل لك الاكتئاب وبعدين يجي الانشراح. فأنت لما تشوف بقى العطايا من الله عز وجل خلاص. هم الصحابة صبروا ليه؟ اللي يخلي الصحابي أنس بن النضر يقول إني لا أشم ريح الجنة في خلف أحد. ليه؟ اللي شمم ريح الجنة ما الله عدم صبر. ده الرسول جاي من مكة للمدينة، من المدينة لمكة صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 480 كيلو، وبعدين قعد في مكة كم يوم؟ 7 أيام. بعد 7 أيام طلع لحنين، مشي كم يوم؟ يوم بليلة، يعني تقدر تقول مثلا ايه 30-40 كيلو كمان او 50-60 كيلو. وبعدين راح الطائف، وبعدين حاصر ثقيف قعد 7 أيام، وبعدين بعد ده كله عدى على الكلام ده من 20 رمضان فتح مكة لغاية نصف منتصف ذي القعدة، كان راجع على المدينة في 9 أيام. يبقى أديره شهرين تقريبا خارج من المدينة إلى مكة لفتح مكة، إلى حنين، إلى غطفان، إلى هوازن، إلى ثقيف الطائف، إلى جيوب معينة، وخمس سرايا وخمس غزوات ما بين هذا وذاك، ثم عاد إلى المدينة في خلال شهرين. كم استراح فيها رسول الله؟ يعني الصحابة ممكن ينام يستريح، لكن القائد العام ينام ازاي؟ هو مسؤول عن جيش، مسؤول عن تأمينه، مسؤول عن غذائه وكسائه وأكله وشربه وتأمين الحلق وتنظيم الجيش، وخايف عليه حتى يطلع عليه عدو. مسألة قيادة قيادة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا ساعتين من الليل. ده من ساعة ما بعث، لأن الله يعلم أنه كان يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. لما تحسبهم كده وتحسب ليل المدينة وليل مكة، تلاقي أن الحبيب المصطفى ما كانش بينام إلا ساعتين. حتى الساعتين اللي بينام فيهم الملائكة ينزلون ويقولون إن محمدا نائم. الملائكة الثانية لا، إن محمدا لا ينام. إزاي؟ فينزل جبريل يقول إن العينين نائمتان ولكن قلب محمد يقظان مع ربه. إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. مين فيكم يقدر او فينا يقدر يقعد 3 أيام يعني 72 ساعة متواصلة لا يدخل جوف احدنا طعام؟ ها؟ مين فينا يقدر؟ ها؟ مش ابو هريرة؟ انا اروح كده اشوف، خبط على ابو بكر ما لقوش، على عمر ما لقيش، على رجل الحبيب المصطفى. ابو هريرة من امبارح الصبح لغاية عصر اليوم الثاني ما دخلش يبطل حاجة عينه، هدي اكتر من 24 ساعة. اول ما دخل على الحبيب المصطفى قال له يا أبا هريرة، وكان يحب يدلعه، قال له أبا هر، نعم يا رسول الله. يقول له أتدري منذ كم يوم لم يدخل جوف نبيك طعاما؟ منذ 3 أيام من أبا هر. طب إيش؟ قال له هو جاي عشان إيه؟ فالرسول حنين عليه، قال له اجلس أبا هر عسى أن يرزقنا رب العباد. خبط الباب، قال ما هذا؟ سيدة عائشة تقول جيراننا أعطونا منيحة يا رسول، منيحة يعني هدية أو هيبة كده، إيه؟ فوز لبن، قص لبن. أبو هريرة الفرجة الحمد لله، قال له أبا هر، قال له بس ناخده، نعم يا رسول الله، قال له اذهب إلى المسجد وأحضر إخوانك من أهل الصفة. قال له بعدين ده أهل الصفة دول كم واحد؟ 70 أو حاط، راح تعالوا، الله أعلم قال تعالوا إزاي؟ تعالوا أكيد ألف في المساعدة، بس احنا الصحابة يا سيدي أمال إيه؟ أمال صبرهم كان إزاي؟ إيمانهم كان إزاي؟ قال ما جمت دخل على الحبيب رحب بيه. قال له أبا هر، قال نعم. قال له اسقي أخاك، نمرة واحد. قال فكان الواحد يضع شفتيه على الإناء وأنا أنظر خدة، أبص شوف أحسن يفوز بالله، ده كله كؤوس. بشريه برضه عشان يثبتك ان هم بشر عاديين، مش يعني مش صناعه خاصه، هم بشر بس ايه صنعهم الله على عين. ابا هر ناوي الاخاص نمره 2 نمره 3 ابو هريره يائس انه يكون له نصيب حتى شرب الجميع فارتووا. قال له اشرب ابا هريره تبشر. قال له لا اتقدم عليك يا رسول الله. فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول سيدنا الحبيب مديله شرب. قال له اشرب ابا هريره. قال له شبعت يا رسول. قال له اشرب. شرب تاني. قال له اشرب ابا هر. ارتويت يا رسول الله. قال له اشرب ابا هر. شرب تاني. خلاص. قال له اشرب الرابع مره. اشرب ابا هر. قال له والله لا اجد له مسلكا يا رسول الله. مش فتح. مش مكان اتملت. قال فربت النبي على كتفي وقال يا ابا هريره اشهد اني رسول الله. برضه هم يعني وكان جنبهم الحبيب برضه يعني سلام. تخيل انت كده سيدنا الحبيب كده صلى الله عليه وسلم موجود حوالينا معانا في الازمات اللي احنا فيها دي، كان يعمل ايه؟ يا سلام. كنا نلاقي قدوه نلتف حوالينا، احنا بنصدق نلاقي واحد كده يقول كلمتين اهو يا الله. الله اعلم بداخله شكله ايه؟ واحد على حالاته كده الله اعلم بقى يحكم في زمرة منافقين في زمرة ايه. اللهم نجينا واياكم من النفاق يا رب، واجعل باطننا كظاهرنا يا رب العالمين. برنارد شو يقول داخل الايرلندي الكاتب المعروف الانجليزي، لو كان محمد ابن عبد الله حيا بين ظهرانينا لحل لنا مشاكل الساعة كلها ريثما عملنا له فنجانا من القهوة. رجل الانجليزي الكاتب، لو كان محمد بن عبد الله عايش قبل ما نعمل له فنجان قهوه ياخد وقت قد ايه؟ عمل ها؟ 5 دقائق كان يحل كل ميزان المدفوعات والعنصريه والبلاوي الزرقاء والسوق الشرق الاوسطيه والضحك على الدهون، كل ده كان يخلصه. انه كان يخلص صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه. نكمل الصبر ولا تحب نروح على غزوه حنين؟ ماشي ما شوف انت ما تعرفش موضوع المسلمين الا ويختلفوا، فخليها ايه؟ خلي المركب لها ري، بلاش ري دي، خلي المركب لها مراكبي. ها؟ يقول أهل العلم عن مسألة الصبر أن الله يثبت العبد على الصبر ويصبره على ما جرى لعلمه بما يرى. يعني ربنا كانه بيكشف الحجب للصابر، يقول له أنت كده كده يعني مش المصيبة نزلت. سيدنا علي ليه؟ قال من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. يبقى الأمرين حصل فيهم إيه؟ نفذ أمر. حصل في الأمرين نفذ. بس أنا أخذت في الأولانية إيه؟ ثواب الصبر، وأخذت في الثانية إيه؟ الوزر الجدع. اصبري، ستة عارف عند القبر، اصبري. هتسكت؟ لو أصبت بمصيبتي لصنعت أكثر مني. راح مشي. الصحابة قالوا أتعلمين من هذا؟ عارف هذا مين؟ قلت لا، هذا رسول الله. جريت وراه، اصبر يا رسول الله. قال كلا، الصبر عند الصدمة الأولى. أنت تصبر من الأول، مش تستنى لما حد يقول كلمتين توحدوك. لا إله إلا الله. استولى المسلمون أو فتح المسلمون مكة تحت قيادة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بغصفان ترفض هذا الناصر للمسلمين. قبيلة غطفان قبل أن ندخل في حنين، كان سيدنا الحبيب بعث 5 سرايا، سريتين منها لهدم العزة، والعزة ده كان أكبر صنم يعبده أهل الجزيرة، وبعث سرية تحت قيادة خالد بن الوليد لهدم مناه، ومناه كانت لها احترام خاص عند العرب وبالذات عند الأوس والخزرج، وكان بتوع قريش في الحج قبل الإسلام ييجوا عند عرفات، الناس تفيض إلى المزدلفة حيث المشعر الحرام ثم إلى منى. هم كانوا يروحوا يسيبوا الحجيج، يروحوا في الحتة دي ويطلعوا هم على مناة، على صنم إيه؟ مناة، فيتحللوا عندها من الإحرام وما يفيضوش من المزدلفة، وإنما كان يفيضوا من عند مناة. ثم مناة دي مقامها قد إيه؟ كان لدرجة أنها تصل في تقديسهم كالحجر الأسود. فلما جاء القرآن، لما جاء الإسلام ونزل القرآن، قال ثم أفيضوا من إيه؟ من حيث أفاض الناس، ما تعملوش إن أنتوا صناعة خاصة. زي ما الناس بتفيض من المزدلفة إلى منى، أنتوا برضه تفيضوا من عرفات إلى المزدلفة إلى منى. يكونش وضع خاص لي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حطم الصنم بتاع مناه، حطم العزة، أرسل سرية أخرى من 300 واحد تحت قيادة أبي عبيدة أيضا لإخماد أو لتخويف بعض القبائل التي كانت تريد أن تتحرش بالمسلمين، إلى أن بلغه أن قبيلة غطفان وهوازن وثقيف اجتمعت وتريد أن تهجم على المسلمين في مكة. رغم عداء غطفان وثقيف وهوازن لقريش، لكن الكفر ملة واحدة. غضب الغطفانيون وأهل ثقيف وقبيلة هوازن أن الشرك يذل في رأس الشرك في مكة، فالشرك ملة واحدة يتناصروا مع بعض. يعني أيام كان فيما يسمى بالاتحاد السوفيتي كان في إلحاد، مفيش إيه دايما لا إله والحاد مد، والرأسمالية الغربية عندهم إله بس إله في تصورهم هم. رغم أن الأيديولوجية مختلفة ما بين الرأسمالية والشيوعية، لكن اتحدت الرأسمالية والشيوعية على شيء واحد، على أعداء من؟ لغاية النهاردة الفكر الأمريكي غير الفكر الأوروبي غير الفكر بتاع جنوب شرقية بتاع الصين ومش عارفه فين، لكن كل دول على أعداء واحد. يعني الهندي أو الهندوسي، الهندوسي اللي سبحان الله البقرة لما تعدي وتيجي تنام في الإشارة الحركة تقف في نيودلهي تماما عظيمة. ليه؟ لأن الرب نام في السكة. أخي وصلت في السكة فجروا الذرة وعملوا إيه؟ لكن سبحان الله لسه الفكر العقدي منحصر. لو الفكهاني الهندي دخلت عنده البقرة أكلت حتى كل اللي عنده يعتبروا يوم كله بركة لأن الرب قد أكل ما عنده، فتحلت البركة. وعندهم الأبقار بعدد رهيب لأن حد يذبح الرب بيذبحش. رغم هذا والراجل الأمريكي والراجل الأوروبي كل ده عدالي شوف غطفان وهوازن ضد القرشيين، وكان بينهم بعض حروب في الجاهلية. فاكرين انتوا حرب الفجار التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون العشرين من عمره، كان يقال عنده 13 سنة. وهو عنده 13 سنة كان ينبل عن أعمامه بنول النبال لأعمامه، 13 سنة كان يجيد فنون القتال صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قتل أبو البراء الذي كان يسمى بملاعب الأسنة. ملاعب أبو البراء ملاعب الأسنة ده كان أعتى أو من أعتى الفرسان على مستوى جزيرة العرب. كان فيه كم اسم كده؟ عمرو بن ود، عنترة العبسي، الزبير بن العوام، علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد، أبو البراء، أبو بصير، كل دول يعني كده عسار بن أبي وقاص، كل دول فرسان مشهورين على مستوى جزيرة العرب من قبل الإسلام، وإن كان سيدنا علي أصغرهم يعني، لكن كلهم كانوا إيه؟ كانوا فرسان مغاور، كان أقواهم أبو البراء ملاعب الأسنة. فوق النبي حوله نحوه نبلا، وكان سيدنا الحبيب عنده 13 سنة، فأرداه قتيلا صلى الله عليه وسلم. وهنا التزم الأعمام ابن أخيهم الشجاع فرحا أن عندهم 13 سنة وفارس من النهاردة. فالرسول حضر حرب الفجار دي، فسميت حرب الفجار لأنها كانت في الشهور الحرم، في الشهر الحرام. وكان حصل قبلها 5 حروب تسمى بحرب الفجار، كل سنة يحجزوا بين المتحاربين ويجوا بعد كده يتقابل في ذي القعدة القادمة، لأن سوق عكاظ كانت تعقد في ذي القعدة، فكانوا يلتقوا في هذه السوق يبتدوا يتبارك ويبتدي تبدأ المعركة. سبب واحدة منهم، شوف الغيرة العربية اللي هي معركة العصفين النار قبل الإسلام، الكلام جماعة من قريش شباب لقي واحدة من غطفان عدلية عكسوها. عكسوها يعني ايه؟ إلى أين يا امرأة؟ هي الكلمة إذا كنت معكنا ولا لا. فبلغ زعيم غطفان هذا ألا تحرشون بامرأة من قبيلتنا؟ فجرد جيشا ثوابه 7,000. شوف راح فين الغيرة العربية؟ لا السفير العربي مسلم وجنبه مراته للأسف ما تفرقهاش عن مرات السفير الفرنسي. مرات السفير الفرنسي كافرة مش ملتزمة ولا مرتبطة بأنها تتحجب أو ما تتحجبش، يا حرة. والكارثة أن مرات ده ما تفرقهاش عن زوجة، هم الاثنين شكل واحد. بل على العكس، ربما لو رشح أحدهم للسفارة لأن يكون سفيرا لابد وأن تكون زوجته غير محجبة. فبعض من السفراء المسلمين للأسف يضعفون أمام هذا الإغراء عشان يبقى سفير لبلاده لازم يخلع مراته الحجاب. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من السلب بعض العطاء. فحدث أن غطفان لم يرضها وثقيف وهوازن لم يرضها نصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على أهل الشرك في قريش. بيعملوا إيه؟ فأصروا على الزحف حول مكة بقتال المسلمين في البلد الحرام. هم متعودين على كده. لما أحس النبي بذلك صلى الله عليه وسلم حرك جيشه نحو غطفان. كان القائد بتاع غطفان وهوازن شاب متهور ولكنه شجاع عليم بأسرار الحروب وبقيادتها، سمى مالك بن عوف، كان عنده 27 سنة. فجمع تحت قيادته 20,000 من صناديد العرب المقاتلين والمبارزين والفرسان، وأخبرهم أو يعني اداهم أمر أن كل واحد يجيب معه زوجته وأولاده والذهب والفضة اللي عنده. ليه؟ قال علشان ما يبقاش فيه أي وسيلة لأن يحدث أحدكم نفسه بالهرب. برضه إيه؟ شاب ناصح عارف هو بس، لأن مش ممكن إذا أنا القتال قوي واشتد عليا مش معقول أسيب مراتي وعيالي في أرض المعركة، صح ولا لا؟ كان عندهم رجل مجرب اسمه الدريد بن الصمت، كان رجلا قد عبر 60 و100 من عمره، 160 سنة لكن لسه عقله فيه، 160 سنة. قال بئس الرأي ما رأيت يا مالك. لكيف؟ قال له كيف تأخذ معك نساءنا وأطفالنا؟ إن المهزوم لا يرده شيء أبدا. المغلوب مش يفكر ساعتها لما يلاقي الضرب لاسع وجامد، ها؟ وإيده اتقطعت رجله اتعوقت، هيهرب. مش يفكر في مراته وعياله، الحمية مش قوي. فصمم مالك ابن عوف على رأيه، وكان خطيبا. في ناس برضه في الخطابة ممكن إيه؟ تؤثر. لها تأثير. وكان في العرب خطباء كثيرون. كان من على رأسهم الحجاج ابن يوسف لما عين على والي على العراق، عرف عمل ايه؟ فطالع داخل وما يعرفوش، بس عرفوا ان الحجاج جاي، فرأوا رجلا ملثما صعد المنبر وجلس، طلع المنبر قاعد يستنى يقف يتكلم. فقال الأحنف بن قيس كان حكيم العراق رجلا مسموع الكلمة، تكلم لا أم لك، قوم تكلموا لنت مين بكاين مين طاقة. وأزاح اللسان عن وجهه وأزاح العمامة عن رأسه، قال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون؟ يا أهل العراق يا أهل النفاق، ولا كده، إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم. إن أمير المؤمنين لما رآكم أهل كفر ونفاق وفسوق عجم عيدانه عودا عودا، اختبر العيدان اللي عنده، تم الجنود بتعليل المؤمنين ايه؟ اعواد او عيدان. عجم عيدانه عودا عودا فرآني اصلبها واقواها فرماني بكم، فجاي مرمي عليكم، من ثقلت عليه رأسه فانا احملها عنه. اللي رأسه تقلت عليه وشايف انه مش قادر يشيلها، انا شيلها له، انا ما فيش مشكلة، من اعياه داؤه فعندي دواؤه. ربيت تغيي يعني. قال فما قام احد من الجالسين، هم فين يا عم؟ هم فين يا ابو؟ سبحان الله. احيانا الخطة بيسموها في علم الدعوة او علم الفن، مش فن يعني، بيسموها فن مخاطبة الجماهير. تعريف الخطة فن مخاطبة الجماهير ومراعاة مقتضى الحال، تكلم كل اناس بما يناسبهم. يعني الكلام اللي نقوله في اسد بن فرات ما ينفعش نقوله في ايه؟ في باريس. والعلوم باريس ما ينفعش تقال في امريكا، تقال في امريكا ما ينفعش تقال في اسيوط. مش معنى كده ان الدين بكذا راي، لا، يعني مراعاه مشاكل في طبيعه من يسمع، طبيعه من يسمع. مش الوعظ اللي واخدين السجن سيدنا الشيخ، المساجين دول كلمتين بس حلوين كده يصبروهم. الحاصل سوف اكلمكم عن ضروره العدل بين الزوجات. زوجات ايه؟ مساجين وقاعدين في الزنازين، ايش دخل الزوجات العدل بين الزوجات ده؟ في كلام ما يتقاش. المهم مالك بن عوف زحف بجيشه 20,000 والرسول تحت قيادته 12,000 10,000 صحابي جايين معاه من المدينة، و2000 من الطلقاء الذين آمنوا وأسلموا يوم الفتح. أعد الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش إعدادا جديدا، وعرف الناس على قبائلها زي ما كان طالع من المدينة الأول، ثم كان هو في المقدمة. المرة دي بقى إيه؟ كان في المقدمة خلف خالد بن الوليد، يعني خالد بن الوليد الفروسي في الفلسان في المقدمة، خلفه المهاجرون والأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قبائل العرب كل تحت قيادة رئيس وزعيم القبيلة. الدريد بن الصمى الرجل ابو 160 سنة لما وجد ان مالك بن عوف مش راضي ابدا يتحت عن رأيهم، فخرج معهم. خرج معهم ازاي؟ فكانوا بيشيلوه في هودج قادر يتحرك، يحطوه على جمله عشان ايه؟ ينتفعوا بنصيحته. دي مهمة، مش الراجل يوصل 60 سنة يروح راكبينه بالبيت خلاص، استفيد دي خبرة. خبرة زي الملاحظ ولا العامل، يفضل 30 سنة عامل يوصل لكبير الملاحظين. عارف كبير الملاحظين ده ايه؟ يقعد الشمس. طب ليه؟ ده هو ده النص ساعة منه يساوي 30-40 واحد بيتدرب لسه، صح ولا لا؟ عنده خبرة، عنده خبرة. ما نقتلش الخبرات، ما نقتلش الخبرات. يبقى كده اذا كنا نريد التقدم، يعني اللي عندك ذو خبرة تجيبه. الجيش الروسي الى سنة 85 كان فيه رجل عبر 98 من عمره، كان اشترك في الحرب البلشفية سنة 17 بسلاح الفرسان، يعني سلاح الفرسان انتهى، فكانوا بيجيبوه كأحد أركان حرب الجيش السوفيتي للاستفادة من خبرته. رغم ان الراجل لا شاف لا قنبلة ولا شاف قنبلة ذرية ولا مدفع متطور ولا مش عارف ابدا، وانما الخبرة، عنده خبرة في الكر والفر والمناورة وترتيب الجيوش والقيادة، فبيستفيدوا منه. فاحنا لابد من الاستفادة من الخبرات. راجل مدرس تجيله 40 سنة أو يوصل 60 سنة بس اقعد دوها دي، هذا عنده صحة حب تشتغل طب خلاص وفاهم، خليه نستفيد بخبرته بدل ما تدي 5 حصص تبقى حصة واحدة. عارف ايه؟ تيجي تدرس حصة للمدرسين لا الطبيب تجيله 40 سنة جراح 60 سنة اركنوه. اركنوه ليه؟ تيجي الأطباء الامتياز ولسه الأطباء الشباب والطبيبات الشابات تعالي علمهم من خبرته. قلت انا مرت عليا تجارب وعملت عمليات وكان في ازمات وكده، ياخدوا من خبرته وهكذا في كل طريق. اذا كنا نريد ان ننهض ببلدنا اللهم اجعلها ناهضه وبلاد المسلمين يا رب العالمين. زحف مالك بن عوف وتحت قيادته او تحت قيادته 20,000 مقاتل من صناديد وشباب غطفان وثقيف وهوازن، وهناك في وادي حنين عسكر الجيش الغطفان. وبعدين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التحرك من مكة. وادي حنين وادي بين جبلين وعبارة عن وادي منحدر، اللي عاش في مكة مدة ويعني كان يحب الجغرافيا والتاريخ، يعني راح في الأعناق دي بالضبط، هو جبلين عاليين جدا وبعدين وانت الوادي الممر هابط بتحت ومهبطه طويل تقريبا 4 كيلو او 3 كيلو تقريبا، يعني معبط طويل جدا، يعني ده تفضل ماشي من هنا وميدان التحرير مثلا في معبط. الجيش الغطفاني عسكر على يمين الجبل من ناحيه دي وعلى يسار الجبل من ناحيه دي، وبدا الجيش المسلم او الجيش الاسلامي تحت قياده الحديث يدخل في صلى الله عليه وسلم في هذا الممر، الى ان وصل الجيش كله داخل الممر وفوجئوا في غبشه الفجر. غبشه الفجر لم يؤذن بعد، بآلاف النبال والحراب تنهال على مقدمة الجيش. كان للأسف تحت قيادة خالد من ضمن الألف فارس، كان أغلبهم من المؤلفة قلوبهم اللي لسه أسلموا الأسبوع اللي فات، فأول ما استحر فيهم النبال والحراب كانوا أول اللي بيجروا، فعمل ربك أن أول الصف بيتقهر وبيعمل الخلف ضر وبيجري، فللأسف دخلت الإبل وركبت بعضها على بعض، وبدأ الجيش الإسلامي من هول الصدمة ينسحب على غير هدى وبغير ترتيب من أرض المعركة. لم يثبت في وادي حنين، انكشفت القضية في الأخير خالص عن وادي حنين، لم يكن فيه من 12,000 إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم ومية من كبار المهاجرين والأنصار، 7 من آل بيته وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة من كسعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن جراح، يعني كبار الصحابة رضي الله عنه، دول اللي ثبتوا حوالين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول لما وجد هذا هبط من فوق ناقة، راح نازل من فوق الناقة فرمى الدرق اللي كان شايلها وكسر جفنة سيفه ودخل في القتال، لأن بعد ما رأيوا الرسول حواليه 100 بس هجم الجيش كله داخل الوادي حنين، نزلوا 20,000 في الوادي يريدون الانتهاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوالي 100 فقط. ثبت النبي ثبوتا أذهل الأعداء، وكان رابط الجيش صلى الله عليه وسلم، وكان يعطي الهدوء لمن حوله، قاتلوهم يعذبهم الله وينصركم عليه ويشفي صدور قوم المؤمنين. فإذا به على يمينه رجل، فمن شدة القتال والرسول يقاتل مش عارف مين اللي على يمينه، قال من؟ قال أسيد بن الحضير يا رسول الله. قال ناولني بضع حصيات مش هتحصل من الأرض، فناوله فرماها على الجيش وقال شاهت الوجوه فننتصر إن شاء الله، يعني ليطمئن البي اللي حواليه. وينادي العباس بن عبد المطلب بعد أن أمرهم النبي بالنداء، نادي على المسلمين يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب صلح الحديبية، يا من بايعتم تحت الشجرة، يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، يا من آويتم، يا من نصرتم. فكان صوت العباس جهوريا، كان الرواد السيرة يقولون كان صوته يصل إلى أميان، صوته كده يصل إلى، لأنه هو اللي كان بيبلغ في خطبة حجة الوداع. الرسول يقول إيه؟ إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام. يروح سيدنا العباس يقول إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، بل 113,000 يسمعوا الكلام بتاع العباس. القدرات ده ربنا يعطيها من يشاء. يعني أنت تقول إزاي خطبة الوداع 113,000 يسمعوا واحد يتكلم من غير ميكروفون؟ بالأسباب البشرية لا. فكان سيدنا الحبيب يقول والعباس يبلغ والكل يسمع. ألا هل بلغ؟ يقولون نعم. قال اللهم فاشهد. فبدأ المسلمون في أن يؤوب إليه من إيمان مرة أخرى، وبدأوا بعد ذلك في لم الشمس، وعادت عاد الجيش مرة أخرى ليحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في القتال، وبدأ هزيمة غطفان وثقيف وهوازن على أيدي الجيش المسلم، حتى بلغ الأمر أن قتل من غطفان وهوازن عددا لا يعلمه إلا الله وأسر الباقين. وسبحان الله أخذ الصحابة غنائم يعني لم تحدث لا من قبل ولا من بعد، لدرجة من ضمن الغنائم 40,000 ناقة و 140,000 شاه غير الذهب والفضة. سبحان الله. وكان الرسول قد اقترب صلى الله عليه وسلم من بعض أغنياء مكة لتجهيز الجيش، وقال لهم هرجع لكم لما أوصل المدينة، رغم أن كان ممكن الرسول يعتبر مكة مدينة مفتوحة حربا فيأخذ ما يريد منها أو يصادر السلاح اللي في مكة، لكن هو لم يفعل هذا وكان خير فاتح صلى الله عليه وسلم. هرب مالك بن عوف القائد لما لقي الحكابة وأركان حربه هربوا، واختبأ في شجر وأمسك به الصحابة، ولم يهجر الرسول دمه لأنه كان يرى بما يريه الله عز وجل، فأسلم مالك بن عوف وكان من خير فرسان الفاتحين للإسلام بعد ذلك. طبعا يوم حنين قال الناس بقالتهم بعد النصر بتاع فتح مكة، قالوا يعني لن نغلب اليوم من قلة، نجحنا 12,000 لأول مرة يجتمع للمسلمين عدد كهذا، لن نغلب اليوم من قلة، مش معقول. سبحان الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. قرآن يربي، قرآن يربي الإنسان لا يهتم بعدد، لا، وإنما يهتم بمقدار إيمانه بالله عز وجل. وبقي الدنا في الغزوات، من ضمن بقى آخر حتة في أو آخر جزء في غزوة حنين، كان من ضمن الأسرى والسبايا واحدة دخلت على سيدنا الحبيب وهي أسيرة، قالت ألا تعرفني يا محمد؟ قال صوتك ليس غريبا علي، أنت الشيماء. قال صدقت يا رسول الله. الشيماء أخته من الرضاعة، أتلاقي وقعت في السب وكانت لم تسلم بعد. لا ما تفكرش انت القصص اللي بيجيبوها لك في الاعلام بتاع ما قصص مضبوطه، طب ما استمعش، لم تسلم الا في هذا اليوم. فاكرمها النبي صلى الله عليه وسلم واجلسها بجواره، قال اشبعي تشبعي واسالي تعطي ما اردتي. قالت قومي يا رسول الله. بنو سعد بن بكر دول كلهم يعني قبيله كبيره وكانت بتحاربنا. بنو سعد. قال اعتقوا بني سعد رجالا ونساء وأعيدوا إليهم أموالهم، فما كان من بني سعد وكانوا 950 إلا أن نطقوا بالشهادتين جميعا. شوف الست اللي تجيب الخير لأهلها ولقومها لنا بعد غزوة حنين غزوة باقية وهي غزوة تبوك إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.